بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المؤلف رحمه الله: وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائض. هذا الباب كما ذكرت سابقا عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أحكام الطهارة الصغرى التي هي الوضوء. المراد ببيان أحكامها بيان فرائضها وسننها ومستحباتها وما يتبع ذلك من أمور مطلوبة في الباب. وقد قدم المؤلف رحمه الله للطهارة الصغرى وأحكامها بهذه المقدمة التي تتعلق ببعض الأحكام المطلوبة في قضاء الحاجة. وباب قضاء الحاجة من الأبواب التي يعقد جماعة من أهل العلم لها بابا خاصا يسمى بباب قضاء الحاجة أو بباب التخلي أو ما أشبه ذلك. ولقضاء الحاجة أحكام، قلت ذكر في هذه المقدمة طائفة من الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة قائلا رحمه الله تعالى: ليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه. لا يدخل الاستنجاء تحت فرائض الوضوء ولا سننه ومستحباته، بل هو من باب قضاء الحاجة، فهو من باب إزالة النجاسة، فلا دخل له في عملية الوضوء. وبعض العوام يعتقد أن الاستنجاء له ارتباط بالوضوء ويندرج في حكمه، فكلما أراد أن يتوضأ استنجى ولو لم يكن له داع إلى الاستنجاء. فنبه المؤلف إلى أن الاستنجاء من باب إزالة النجاسة فلا علاقة له بالوضوء. فمثله كمثل من أصابته نجاسة في ثوبه أو بدنه فغسلها. فإذا كان الإنسان في حاجة إلى الاستنجاء عند الوضوء فليستنجي، وإذا كان مستنجيا عند قضاء حاجته أو كان مستجمرا، لأن الاستجمار يكون بغير الماء والاستنجاء يكون بالماء. فإزالة النجاسة من المخرجين إما أن تكون بالماء وإما أن تكون بغيره مما يجوز الاستجمار به. وهذا المكان هو الوحيد الذي يكتفى بإزالة النجاسة منه بغير الماء. أما إذا أصابتك نجاسة فلا تزول النجاسة إلا بالماء، لكن نجاسة المخرجين يجوز أن تكتفي فيها بغير الماء مما يجوز الاستجمار به كالطوب وما أشبه ذلك. والمستجمر به لا بد أن تكون له شروط، لا بد لهذا المستجمر به أن يكون مزيلا للنجاسة، وأن لا يكون حادا، وأن لا يكون أملسا، وأن لا يكون ذا حرمة، كأن يكون مثلا عظما، لأن العظام هي من طعام الجن، وأن لا يكون نجسا كالرجيع. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم أو الرجيع. لا بد للمستجمر به أن يكون مستوفيا لهذه الشروط. فلا يستجمر بزجاج لأنه أملس لا يزيل النجاسة، ولا بشيء حاد كالحديدة مثلا، ولا بشيء له حرمة كالكاغط الذي يكتب عليه. فأحرى أن يكون الكاغط مكتوبا عليه بلغة عربية أو فيه اسم الله. ولا بد أن يكون هذا الشيء المستجمر به لا بد أن يكون طاهرا. أما النجس فلا يجوز الاستجمار به، وكذلك لا بد أن يكون غير عظم، لأن العظم هو من طعام إخواننا من المؤمنين من الجن كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الاستجمار يحصل بما استوفى هذه الشروط، ويجوز الاكتفاء بالاستجمار من غير غسل بالماء، ومن جمع بينهما فله ذلك، ومن غسل بالماء فيسمى هذا النوع من الغسل بالاستنجاء، وهذا هو الفرق بين الاستجمار والاستنجاء. ثم قال رحمه الله: وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده، وهو فعله بغير نية. أيوة، هو من باب إيجاب إزالة النجاسة، مستك نجاسة في بدنك يجب عليك أن تزيلها، وهنا مستك نجاسة في المخرجين، في مخرج البول إن خرج منك بول، أو مخرج الغائط إن خرج منك غائط، لكن تفترق إزالة النجاسة هنا بما ذكرت، بأنه يكتفى بإزالة النجاسة من المخرجين بغير الماء الذي يسمى بالاستجمار أو الاستطابة. أيضا لا يحتاج إلى نية، الاستنجاء لا يحتاج إلى نية. لماذا؟ لأنه من باب التروك، والتروك لا تتوقف على النية، كالذي ترك الزنا والخمر والسرقة وما أشبه ذلك من المحرمات، فإن التروك تتخلص منها الذمة ولو بغير نية، لكن إذا نوى الإنسان بالتروك التقرب إلى الله أثيب على ذلك. والمهم أن إزالة النجاسة لا تتوقف على نية، خلافا لمن قال بذلك ممن شذ من أهل العلم. ثم قال: وكذلك غسل الثوب النجس. كذلك غسل الثوب النجس لا يحتاج منك إلى نية، لأنه من باب الطرق كما ذكرنا، فكل نجاسة أردت أن تزيلها لا تحتاج منك إلى نية، لأنها من باب النظافة، والنظافة لا تتوقف على نية لأنها ليست قربة. قال: وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يديه فيغسل مخرج البول، ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدار أو غيره أو بيده، ثم يحكها بالأرض ويغسلها. هذه هي صفة الاستنجاء أو الاستجمار. إن كنت تريد أن تستنجي بالماء فاغسل يديك أولا، ثم اغسل ما بذلك من أذى، ثم اغسل ما بالدبر من أذى، ثم حك بيديك الأرض، أو حك الأرض بيديك، أو اغسلهما بصابون، لأنه قد توفرت في هذه الأزمنة المواد المزيلة لرائحة النجاسة. هذا إذا استنجيت بالماء، وذلك بعد أن تيأس من خروج البول. حين تيأس من خروج البول فهنا قم بهذه العملية، بادئا للذكر أولا قبل الدبر، حتى لا تتنجس يداك. لو بدأت بإزالة الغائط قبل إزالة البول لتنجست اليدان. إذا أردت أن تكتفي بما يسمى بالاستطابة أو ما يسمى بالاستجمار، فأت بثلاثة أحجار مما يزيل النجاسة، ولك أن تزيد على ذلك على ما ذهب إليه طائفة من العلم، أن هناك من العلماء من أوجب الثلاثة، وهناك من لم يوجبها وإنما ندبها. والمطلوب هو الإنقاء، إنقاء المحل. عند المالكية مثلا المطلوب هو إنقاء المحل، وأن يكون ذلك وترا، ومن اقتصر على الثلاثة فهو خير وأفضل، لورود أحاديث تدل على ذلك. فهناك جملة من الأحاديث تدل على أنه ينبغي الاستجمار بثلاثة أحجار، هنا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستجمر بثلاث فإنها تجزئه. ومنها حديث سلمان الفارسي الذي رواه الإمام مسلم، أنه قيل له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو نستنجي باليمين، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم. لعل يهوديا سأل سلمان قائلا له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: أجل، علمنا كل شيء حتى هذه العملية التي هي أصغر العمليات أو أصغر ما نمارس في حياتنا، وهي عملية اهتم بها شرع الله واهتم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فعلمنا كيف نقضي حاجتنا. أولا أن لا نستقبل القبلة ببول أو غائط، ثانيا أن لا نستنجي بيمين، لأن اليمين جعلت للأشياء النظيفة النقية، واليسار جعلت للأشياء المستقذرة. ثم ثالثا نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وهذا دليل من قال بوجوب الأحجار 3 وتعينه. رابعا أن نستجمر برجيع الذي هو الغائط والعذرة، وكذلك ويطلق كذلك على الروث، الروث الذي يخرج من البهائم لا ينبغي الاستجمار به، لا ينبغي الاستجمار بروث البهائم، لأن روث البهائم هو علف دواب المؤمنين من الجن، وأما العظم الذي ذكر اسم الله عليه فهو طعام الجن، لأن وفدا من الجن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما يأكلون وما هو علف دوابهم، فقال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، ولدوابكم روث دواب بني آدم. ولذلك نهينا عن الاستجمار بالروث وعن الاستجمار بالعظم. ثم قال: ثم يستنجي بالماء، فإن جمع كما قال المؤلف رحمه الله بين الماء والاستجمار فهو خير. استحب بعض أهل العلم الجمع بينهما لأنه أنقى وأكمل في الطهارة، ولأنه ورد أثر يدل على ذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيلة من الأنصار عندما أنزل الله فيهم قرآنا يمدحهم، وهو قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، سألهم ما سر ذلك؟ فقالوا: إننا نتبع الحجارة بالماء، أي يجمعون بين التنظيف بالحجارة وبين التنظيف بالماء. بعض أهل العلم صح عندهم هذا الحديث فقال باستحباب الجمع بينهما، والبعض لم يصح عنده هذا الحديث فسوى بين الاستجمار وبين الاستنجاء، والمقصود أن من اكتفى بالاستجمار فله ذلك، ومن أضاف الماء فله ذلك. ثم قال: ويواصل صلبه ويسترخي قليلا ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظر. هذه الكيفية التي يستنجي فيها بالماء، هذه الكيفية التي يستنجي فيها بالماء أو بها بالماء مثلا، فإنه يسترخي قليلا، يسترخي قليلا حتى لا تبقى النجاسة عالقة ببعض الانكماشات، يسترخي قليلا فيصب الماء ويعرك بيديه حتى ينقى الموضع. أما الاسترخاء فكما ذكرت حتى لا تبقى النجاسة عالقة ببعض التكاميش، وأما ما يوجد داخل العضو فلا ينبغي تتبعه، لأن هذا من التكلف والغلو في الدين، ولهذا قال المؤلف: وليس عليه غسل ما بطن من المقدرين. ليس عليه غسل ما بطن، أي ما كان داخل المخرجين، والذي يفعل ذلك إنما هي وسوسة من الشيطان وغلو في الدين وجهل بسماحة الإسلام، لأن الشيء الباطن الذي لم يخرج بعد لا حكم له، النجاسة إنما تكيف بالحكم الشرعي عند ظهورها، أما عند وجودها في الباطن والداخل فلا حكم لها ولا يطلب الإنسان بتتبعها. ثم قال: ولا يستنجى من ريح، لا يستنجى من الريح، الريح ناقض من نواقض الوضوء كما أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، والنوم الناقض لا يستنجى منه، وكذلك الريح الناقض لا يستنجى منه، لأنه لا داعي إلى الاستنجاء مع الريح. لماذا؟ لأنه لم تخرج نجاسة من المكان، إنما خرجت ريح، والريح لا تحتاج إلى استنجاء، ومن يستنجي من الريح فهو جاهل بدين الإسلام وبشريعة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقيا أجزأه. من استجمر بثلاثة أحجار وخرج آخر حجر من هذه الأحجار الثلاثة نقيا فقد أجزأه، كما جاء في الحديث الذي ذكرته آنفا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئه. وهل تتعين الثلاثة؟ قال بعض أهل العلم: تتعين، عملا بحديث سلمان السابق الذي فيه وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار. والبعض قال: لا تتعين الثلاثة، بل لو حصل الإنقاء بأقل منها أجزأ. واستدل بحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من استجمر بثلاثة أحجار فهو حسن، ومن لا فلا حرج عليه، أو كما قال. المقصود هو الاستدلال بهذا الحديث على عدم تعين الثلاثة، وأن من اقتصر على أقل من ثلاثة لحصول الإنقاء والهدف من الاستجمار بالأحجار فلا حرج عليه في ذلك، والأولى الأخذ بحديث سلمان لأنه أقوى سندا، وهو صريح في أن تكون الأحجار ثلاثة. ثم قال: والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء. الماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء، أي من اقتصر على الماء أو زاد الماء على الاستجمار فهو أطيب وأحسن وأكمل، وقد استحبه جمهور أهل العلم، لكنه ليس متعينا، من أراد أن يفعله فله ذلك، ومن اقتصر على الاستجمار وحده فله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تارة كان يقتصر على الاستجمار من غير استعمال ماء، وتارة كان يستعمل الماء، وذلك بيان لجواز الأمرين معا. ثم قال: ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الإناء، ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الإناء. من انتقض وضوءه بناقض آخر غير البول والغائط وغير المذي والودي مما ليس بنجس، فليس عليه عند الوضوء أن يستنجي كما سبق، إنما عليه أن يدخل في عملية الوضوء مباشرة. لكن إذا كان قد استيقظ من نومه فلا يدخل يديه في الإناء إلا بعد غسلهما ثلاثا، للحديث الصحيح المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يداه. فمن استيقظ من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، ثم بعد ذلك يبدأ بعملية الوضوء التي تبدأ بغسل اليدين ثلاثا إلى آخر العملية التي سيذكرها المؤلف هنا إن شاء الله تعالى. قال: والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين سنة وباقيه فريضة. الوضوء طهارة شرعية تتعلق بأعضاء خاصة، نص الشرع على ذلك، أي نص الشرع على غسل تلك الأعضاء الخاصة التي لا ينبغي الزيادة عليها ولا النقص منها، وهذه الأعضاء منها ما يغسل وجوبا، ومنها ما يغسل استحبابا، ومنها ما يمسح إما وجوبا وإما استحبابا. إذن عملية الوضوء مكونة من فرائض ومن سنن. أما فرائضها فقد نص كتاب الله تعالى على جملة منها، ونصت السنة النبوية على باقيها، على خلاف بين العلماء في عدد فرائضها. في المذهب فرائض الوضوء 70 كما قال صاحب المرشد فرائض، أيوة. نص القرآن الكريم على 4 منها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه فرائض 4 منصوص عليها في القرآن الكريم تنصيصا لا يحتمل. فاغسلوا وجوهكم، أمر ربنا بغسل هذا العضو الأول فأصبح فريضة لأن الأمر قد تعلق به، والأمر هنا للوجوب. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا هو العضو الثاني. غسل اليدين إلى المرافق، والمرافق داخلة في القول الأصح عند أهل العلم، فالغاية هنا داخلة. وامسحوا برؤوسكم، هذا هو العضو الثالث الذي هو مسح الرأس، أي استيعابه بالمسح. وقد وردت كيفية المسح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي إن شاء الله. العضو الرابع: وأرجلكم إلى الكعبين. هذه أعضاء 4 نصت الآية على غسلها في الوضوء وجوبا نصا لا يحتمل. وهناك من استفاد خوفة بعضها على بعض بحرف يقتضي إيش؟ يقتضي الموالاة، أنه جاء الحرف اللي هو إيش؟ الواو، صعب إلى آخره. بل هناك من استفاد فريضة أخرى من الأسلوب الكريم في الآية وهو الترتيب، لأن الله ذكر هذه الأعضاء مرتبة في الآية، وذكرها على هذا الترتيب يفيد الفرضية والوجوب كما قال بعضهم. إذن هذه أعضاء 4 يجب غسلها في الوضوء. ما تبقى من الفرائض 7 المقررة في المذهب: النية، أي الفريضة الخامسة. والنية قد نص عليها الحديث الشريف نصا صريحا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أي إنما الأعمال المعتبرة، إنما الأعمال أي لا تعتبر الأعمال إلا باش بالنيات، والوضوء من جملة هذه الأعمال التي لا تعتبر إلا بوجود النية. وأشار كتاب الله إلى هذه الفريضة بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الفريضة 6 هي فريضة الدلك، والدلك قد استفاده العلماء من قوله تعالى: فاغسلوا. قالوا لأن الغسل يفيد الدلك، لأن الغسل يفيد الدلك، لأنه جاءت التفرقة بينه وبين مطلق صب الماء في حديث مفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ صبيا فبال عليه يعني أهرق عليه الماء ولم يغسله، أهرق عليه الماء لم يغسله، بمعنى لم يدلكه. فهناك طائفة من العلم فسروا الغسل بالدلك، أما من فسر الغسل بمطلق صب الماء فلم يستفد فرضية الدلك من الغسل. كما استدلوا بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: لا يصل الماء إلى بشرة الجلد على سبيل اليقين إلا إذا وقع الدلك. إن مطلق الصد قد لا يصل الماء معه إلى عمق البشرة، لكي يتم الغسل لا بد من الدلك لأنه وسيلة ل أو الفريضة السادسة كما ذكرنا في المدن، أما الفريضة السابعة فهي الفور. الفور قلنا فيما سبق الموالاة، ومعنى الفور أن تفعل هذه الأعضاء دفعة واحدة من غير تفريقة وتباطؤ فيما بينها، لأن الله عز وجل ذكرها في القرآن كما قلنا معطوفة بالحرف الذي يقتضي الفور والموالاة. تلك إذن هي فرائض الوضوء السبع التي تقررت في المذهب، ثم ما تبقى عندهم فهو سنن، وذلك كالاستنشاق والمضمضة، كالمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وكذلك مسح الأذنين و نعم. ولهذا قال المؤلف هنا في ذكر السنن: ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما، غسل اليدين قبل دخولهما في الإناء، عمل بالحديث الذي سبق ذكره، ثم والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، كل هذا من سنن الوضوء. غسل اليدين ثلاثا أولا، وهكذا جاء وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين روى لنا أصحابه وضوءه من بدايته إلى نهايته، وأنه بدأ بالاستيكاف أولا، أي بغسل يديه إلى الكوعين، ثم تمضمض ثلاثا، ثم استنشق واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح رأسه عليه الصلاة والسلام بادئا بالمقدم المؤخر، ورد يديه بعد ذلك، ثم مسح أذنيه، ثم غسل رجليه عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الأحيان غسل هذه الأعضاء مرتين، وأحيان غسلها مرة واحدة لبيان الجواز. الأكمل أن تغسل كل عضو ثلاثا، لو اكتفيت بمرتين أو مرة لكان الوضوء صحيحا مع نقص هذا المستحب الذي هو التثنية والتثليث. ثم قال: ومسح الأذنين سنة وباقيه فريضة. نعم، ولكن لا ننسى أن هناك خلافا بين أهل العلم في المضمضة مثلا، هل هي واجبة، وفي الاستنشاق، لأن هناك من قال بوجوبهما. لماذا أدخلهما في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم؟ قال: الأنف والفم من الوجه، فأدخل ذلك في الأمر الوارد في القرآن الكريم، واستدل على ذلك بالأوامر النبوية التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة، وأمر فيها بالاستنشاق، من ذلك قوله: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. على كل حال نحن نقرر ما قرره المؤلف هنا في هذا المتن.